وقضية البيت المعمور هذا بيت في السماء مسامت للكعبة، يعني فوقها تماما في السماء، يدخل إليه في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ثاني يوم يدخل 70,000 جدد، وهكذا أقسم الله به البيت المعمور.